قال وفي المسألة أقوال. قال في الشرائع ولو حمله حامل في الطواف أمكن أن يحتسب, كل منهما طوافه عن نفسه. انتهى. وقال في المسالك كان الكلام في أنه لو استؤجر الأجير للإطافة بغيره فهل يجوز له أن يحتسب الطواف عن نفسه, أن يحتسب هذا الطواف عن نفسه أيضا, أو لا يجوز له ذلك؟ ذكر الشيخ قدس سره صورتين في هذه المسألة. الصورة الأولى هو أن يستأجر للإطافة بغيره. الصورة الثانية هو أن يستأجر للحامل في الطواف. ثم قال أن هناك خلاف في هذه المسألة, فلهذا يقول وفي المسألة. مراد من المسألة مو الصورة الأولى أو الصورة الثانية, وإنما مجموع هاتين الصورتين هذه المسألة, وهي الاستئجار سواء للإطافة بغيره أو للحمل في طواف نفسه أو في طواف غيره. يقول في المسألة أقوال متعددة. الآن نقرأ الأقوال إلى أن نصل إلى المطلب الأساسي. قال وفي المسألة, يعني أصل المسألة مو خصوص الصورة الأولى أو خصوص الصورة الثانية. وفي المسألة أقوال. قال في الشرائع, هذا القول الأول, ولو حمله حامل في الطواف, يعني لو حمل زيد, لو حمل حامل زيد في الطواف, لو حمل الأجير ذاك الحامل الذي هو المغمى عليه أو الصبي أو المريض أو أي شيء, ولو حمله حامل في الطواف أمكن أن يحتسب كل منهما طوافه عن نفسه. هم الحامل يستطيع ذلك وهم المحمول بلا قيد أو شرط, بلا أن يفصل بين الصورة الأولى والصورة الثانية. هذا هو القول الأول, وهو جواز الاحتساب لكل منهما عن نفسه. القول الثاني انتهى. وقال في المسالك, لعله شرح هذه عبارة الشرائع, لأن المسالك في شرح الشرائع, لعله شرح هذه العبارة. صاحب المسالك فصل في المسألة, قال إذا كان الحامل متبرعا أو حاملا بجعالة, أو كان الحامل مستأجرا, صيغة اسم المفعول, أو كان الحامل مستأجرا للحامل في طوافه, يعني في طواف نفسه, في طواف نفس الأجير, يجوز أن يحتسب كل منهما طوافه عن نفسه. إذن في هذه الصورة الثلاث يوافق صاحب المسالك, من؟ صاحب الشرائع, وهو أنه إذا كان متبرعا أو بجعالة أو كان الأجير مستأجرا للحمل في طواف نفسه, فهنا ماذا؟ يجوز لكل منهما أن يحتسب عن نفسه. أما إذا كان متبرعا فواضح, لأن هذه الحركة المخصوصة وهي الطواف غير مملوكة للغير, لأننا فرضنا أنه بالإجارة تكون هذه الحركة المخصوصة مملوكة للغير, ومع عدم الإجارة إذن هذه الحركة المخصوصة مملوكة لماذا؟ لنفس الحامل وليست المحمول, وليست مملوكة للمحمول, فهذا واضح. إذا كان الحامل أي الأجير أو الأفضل الحامل ماذا؟ متبرعا. إذا كانت جعالة فأيضا كذلك, لأنكم درستم في باب الجعالة أن باذل العوض لا يملك العمل على العامل. نعم إذا قام العامل بالعمل ورجع النفع إلى باذل العوض يستحق العوض. فرق باب الإجارة عن باب الجعالة هذا, أنه في باب الإجارة أن باذل الأجرة يملك متعلق الإجارة على من؟ على الأجير, ولكنه في الجعالة لا يملك باذل العوض العمل ماذا؟ على العامل. فهنا أيضا كذلك, قال إذا كان الأجر بنحو الجعالة، يعني قال ذلك الحامل من حملني فله أجر كذا. ومن الواضح أن هذا العمل لا يكون، هذه الحركة المخصوصة التي قام بها الأجير قام بها الحامل، هذه لا تكون مملوكة لبادل العوار. وكذلك إذا استؤجر الأجير للحمل في طواف نفسه، يعني الحامل استأجر الأجير قال له أنت في طواف نفسك طف بي أيضا، فإذا هذه الحركة المخصوصة مملوكة لمن؟ للحامل. إذا كانت مملوكة للحامل فلا مانع من أخذ الأجرة عليها، أي على الطواف أو الإضافة الغير. فلهذا يقول صاحب المسالك نحن نوافق مع صاحب الشرائع إذا كان الحامل حمل هذا المحمول تبرعان أو بنحو الجعالة، أو كان مستأجرا ماذا؟ للحمل في طواف نفسه. قال وقال في المسالك هذا إذا كان الحامل متبرعا أو حاملا بجعالة أو كان مستأجرا للحمل في طوافه. وأما لو استؤجر للحمل مطلقا، لم يحتسب للحامل وإنما يكون مملوكا للمحمول، هذه الحركة المخصوصة تكون مملوكة للغير، فلا يستطيع الحامل أن يحتسبها لنفسه. لماذا؟ إذا استؤجر الأجير للحمل مطلقا لا بقيد الحامل في طواف نفس الأجير، هذا الإطلاق ينصرف إلى ماذا؟ أن هذه الحركة المخصوصة بعد تكون مملوكة لمن؟ مملوكة للغير. وإذا صارت مملوكة للغير فلا يمكن للأجير أن يحتسب الطواف عن نفسه. وهذا معنى أن صاحب المسالك يفصل في أنه متى يجوز للحامل أن يحتسب الطواف عن نفسه ومتى لا يجوز. قال وأما لو استؤجر للحمل مطلقا لم يحتسب للحامل. لماذا لم يحتسب؟ لأن الحركة المخصوصة، هذه الحركة التي هي الطواف حول البيت، قد صارت مستحقة على العامل، على الأجير، على الحامل لغيره الذي هو المحمول، إذن فلا يجوز صرفها، هذه الحركة المخصوصة وهي الطواف، إلى نفسه، أي إلى نفس الأجير والحامل. ثم يقول صاحب المسالك وفي المسألة أقوال، هذا القول الذي اخترناه وهو التفصيل أجود تلك الأقوال، أجودها. انتهى كلام صاحب المسالك، وأشار، هذا كلام الشيخ، وأشار بالأقوال إلى القول بجواز الاحتساب مطلقا كما هو ظاهر الشرائع، حيث أن كلام الشرائع ماذا؟ أنه يجوز الاحتساب مطلقا سواء كان بالتبرع أو بالجعالة أو مستأجرا في طواف نفسه أو ماذا؟ مستأجرا مطلقا. هذا الإطلاق مو مستأجر مطلقا الذي جاء في كلام المسالك، وإنما الإطلاق بهذا المعنى، يعني تبرعا جعالة مستأجرا في طواف نفسه أو مستأجرا مطلقا. قال وأشار بالأقوال إلى القول بجواز الاحتساب مطلقا كما هو ظاهر الشرائع وظاهر القواعد على إشكال. هذه على إشكال، بعض الحواشي تصوروا أنه من كلام الشيخ، هذه على إشكال تتمت كلام صاحب القواعد، يعني صاحب القواعد قال يجوز الاحتساب مطلقا على إشكالين. هسه ما هو وجه الإشكال؟ سيأتي في كلام ابنه فخر المحققين بعد ذلك، الآن لا نستبقى، باعتبار بعد ذلك سيتبين أنه لماذا يقول العلامة على إشكالين. قال على إشكال، هذه على إشكال تتمت كلام القواعد مو كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه. لا لا، مو قال بأنه وفي المسألة أقوى وفي المسألة أقوالون. الشيخ الآن يعدد الأقوال، شن قولك في المسألة؟ يقول القول الأول للشرائع وصاحب القواعد، القول الثاني والقول الآخر، هذا القول الثاني، ما في الدروس من أنه يحتسب لكل من الحامل والمحمول ما لم يستأجره للحامل لا في طوافه، مو في طوافه، في النسخ الموجودة لأي إخوة في طوافه، ولكنه الصحيح لا في طوافه. عندكم لا في طوافه لو في طوافه؟ لا في طوافه. كل النسخ لم ترى في طوافه. في طوافه أنا أقول بلي. لا يختلف، فسنبينه. قال أنه أن من أنه يحتسب لكل من الحامل والمحمول ما لم يستأجره للحامل لا في طوافه. خب الآن يستأجره، يقول إذا استأجره بأي نحو من أنواع الاستئجار فيجوز أن يحتسب كل منهما طوافه عن نفسه. خب إذا استأجره أي الحامل استأجر الأجير وشرط عليه، الصورة الرابعة اللي ذكرناها بالأمس، وشرط عليه ألا يكون طوافي في طواف نفسك، هنا لا يحق له بعد أن يطوف بالغير ويحتسب لنفسه لأنه قد شرط عليه لا في إطافة نفسه. بالأمس تذكرون قلنا بأنه توجد صورة رابعة لم يتعرض لها الشيخ، وهذه هي الصورة الرابعة، وهي أنه يستأجره الأجير، يستأجر الحامل أن يطوف به، يقول يحق لكل منهما ماذا؟ يحق لكل منهما أن يجعل هذا الطواف لنفسه، هم الحامل هم المحمول. هذا كان مطلقا، كان في طواف نفسه، كان تبرعا، كان جعالة، كل منهما يستحقه، إلا إذا استأجره، يعني استأجر الأجير الحامل شرط عليه ماذا؟ وشرط عليه أن لا يكون في طواف نفسه. إذا اشترط عليه هذا الشرط بعد لا يستطيع الحامل أن يحتسب هذا الطواف لنفسه. واضح لنا؟ فإذا هذه هي الصورة الرابعة التي أشرنا إليها بالأمس. قال من أنه يحتسب لكل من الحامل والمحمول ما لم يستأجره للحمل في طواف نفسه، وإلا هذه الصورة إذا كانت في طواف نفسه تصير من أوضح المصادق جواز الاحتساب، لأنه استأجره للحمل في طواف نفسه، وطواف نفسه عن الحركة المخصوصة مملوكة له، فما المحظور في أنه يجعله ماذا؟ يحتسبه لطواف نفسه إذا حذفنا الله. فلهذا في بعض النسخ هذه الله محذوفة، ولكنه أنا عندما راجعت النسخ اللي تحشي على المكاسب وجدت أنهم عندما ينقلون هذه العبارة من كتاب الدروس أنا مو موجود عندي، يحشون على هذه العبارة، يحشون على هذه العبارة الموجود فيها لا مو بدون لا بلي لا مطلقة، حتى لو استأجره مطلقة، سواء استأجره مطلقة لم يشترط عليه شيء أو اشترط عليه أن يكون في طواف نفسه كله يجوز الاحتساب، إلا في صورة واحدة لا يجوز للحامل الاحتساب، إذا اشترط عليه أن لا يكون في طواف نفسه. وهذا هو القول الثاني. القول الثالث ما ذكره في المسالك من التفصيل وقد تقدم. القول الرابع ما ذكره بعض محشي الشرائع من استثناء صورة الاستئجار على الحامل. يقول صاحب هذا القول إذا كان بالتبرع يجوز، إذا كان بالجعالة يجوز، أما إذا كان بالاستئجار مطلقا لا يجوز. هسه سواء كان في طواف نفسه أو مطلقا أو لا في طواف نفسه. إذن هذا التفصيل يشير إلى هذا القول، وهو أنه كل صور الاستئجار لا يجوز لكليهما أن يحتسب عن نفسه، أما غير صور الاستئجار، غير صور الاستئجار ماذا؟ يعني التبرع، يعني الجعالة يجوز الاحتساب. قال والرابع ما ذكره بعض محشي الشرائع من استثناء صورة الاستئجار على الحامل، أي نوع من أنواع الحامل في طواف نفسه مطلقا لا في طواف نفسه. والخامس الفرق بين الاستئجار للطواف به، هذه الصورة التي ذكرناها أولا وميزنا بين الإطافة وبين ماذا؟ الحمل التي نقلها عن المختلف. والقول الخامس الفرق بين الاستيجار للطواف به وهي الصورة الأولى في كلام الشيخ التي ذكرناها بالأمس وبين الاستيجار لحمل بيت الطواف وهو ما اختاره في المختلف من التفصيل. فإذا اتضح ذلك الآن نأتي إلى فخر المحققين. قال وبنى فخر الدين في الإيضاح الإيضاح شرح ماذا؟ إيضاح القواعد. وبنى فخر الدين في الإيضاح جواز الاحتساب في صورة الاستيجار للحامل التي استشكل والده فيها. أليس قال والده على إشكال؟ إذن هذه على إشكال عبارة العلامة، هي مو عبارة الشيخ رحمة الله تعالى عليه كما تصور بعض المحشين. التي استشكل والده فيها، أي والد فخر المحققين. يقول بنا فخر المحققين هذه المسألة وهي جواز الاحتساب لكل منهما، بناها على ماذا؟ بناها على هذه المسألة المعروفة في باب الوضوء، أن الإنسان إذا قصد بوضوئه التبرد بالماء هل أن وضوءه صحيح أو لا يكون صحيحا؟ وقصد القربة، ولكن مع قصد القربة قصد ماذا؟ نوى أن يتبرد بهذا الماء الذي يتوضأ به في يوم حار صائف، أو بنى أنه قصد القربة في الصلاة ولكن وقف أمام المبردة حتى أيضا يبرد في الصلاة، هل أن نية التبرد في الوضوء أو نية التبرد في الصلاة ينافي قصد القربة أو لا ينافي قصد القربة؟ يقول إن بنينا هناك لا ينافي الاستجارة، هنا لا ينافي. هذا الإنسان الحامل يقصد الطواف لنفسه متقربا إلى الله ولا ينافي أن يأخذ الوجه، وإن بنينا هناك أن قصد التبرد في الوضوء ينافي صحة الوضوء، هنا أيضا ينافي. إذا تبين أن على إشكال العلامة، لماذا على إشكال؟ إشكاله مبني على تلك المسألة، واضح هذا المطلب؟ قال فلهذا قال وبنى فخر الدين في الإيضاح، بنى ماذا؟ بنى جواز الاحتساب في صورة وبنى فخر الدين في الإيضاح جواز الاحتساب في صورة الاستيجار للحمل. هذه الصورة التي استشكل والده فيها بنى ذلك على ماذا؟ بنى على أن ضم نية التبرد إلى الوضوء قادحا في الوضوء أم لا؟ فإن قلنا أنه هناك قادح فهنا نقول لا يحتسب، وإن قلنا أنه ليس بقادح فهنا يقول يحتسب كل منهما الطواف عن نفسه. هذه هي الأقوال في المسألة، كلام الشيخ. والمسألة مورد نظر، الشيخ لا يعطي رأيه النهائي فيها، يقول محل تأمل تحتاج إلى تأمل أكثر. والمسألة مورد نظر، وإن كان ما تقدم من المسالك لا يخلو عن وجهين. إذن يرجح التفصيل الذي ذكره صاحب المسالك من أنه إذا كان تبرعا، كان جعالة، كان الحامل، أكان الأجير قد استأجر الحامل للطواف في نفسه ماذا؟ فيجوز الاحتساب، وأما إذا كان مطلقا فلا يجوز الاحتساب. مثل أخر، ثم إنه قد ظهر مما ذكرناه، يعني من التحقيق الذي ذكرناه اتضح حكم هذه المسألة التي نريد الآن بيانها. ثم إنه قد ظهر مما ذكرناه من عدم جواز الاستيجار على المستحب إذا كان من العبادات، لأن العبادية تنافي ماذا؟ الاستيجار وأخذ الأجرة، لأن العبادية يشترط فيها قصد الإخلاص، وقصد الإخلاص لا يمكن أن يجتمع مع قصد أخذ الأجرة. قال ثم إنه قد ظهر مما ذكرناه، ماذا ظهر؟ أنه لا يجوز أخذ الأجرة على أذان المكلف لصلاة نفسه. الأذان لصلاة الظهر من المستحبات أو ليس من المستحبات؟ نعم من المستحبات، أقوال كثيرة في المسألة، المشهور بينهم أنه الأذان مستحب للإنسان، ومن المستحبات العبادية أو التوصلية، لا من المستحبات العبادية يشترط فيها القربة والإخلاص. فهنا هل يمكنه أن يأخذ هذا الإنسان الذي يؤذن لنفسه أذان صلاة نفسه، هل يمكن أن يأخذ الأجرة على هذا الأذان أو لا يمكن؟ طبعا هذا الفرض لابد أن يكون محصوما، وهو أنه هناك نفع يعود على المستأجر على باذل المال، وأما إذا لم يكن هناك نفع يعود على باذل المال لا يصح، لا لأنه عبادة بل لأن أركان الإجارة غير تامة. دائما الشيخ يؤكد هذه النقطة بين فترة وأخرى يرجع إليها ويذكرها، يقول لابد أن نفترض أنه من جهة الإجارة أركان الإجارة تامة في نفسها، وإنما الإشكال من أين؟ من جهة أن هذا الفعل عبادي، هل العبادية تنافي الأجرة أو لا تنافي؟ من جهة أنه واجب، هل الوجوب ينافي الأجرة أو لا ينافي؟ ولهذا يقول ظهر مما ذكرناه أنه لا يجوز أخذ الأجرة على أذان المكلف لصلاة نفسه إذا كان مما يرجع نفع منه، أي من هذا الأذان، إلى الغير لأجله، يصح لأجل هذا النفع العائد الاستجار، وأما إذا لم يعد هناك نفع على المستأجر على باذل المال لا يصح، لا لأنه عبادة بل لأنه أكل للمال بالباطل، لأنه خرج من كيس الباذل شيء ولم يدخل في كيسه شيء في مقابله. طبعا خب هسه الآن كيف نتصور أن هناك نفع يعود على باذل الأجرة على باذل المال مع أن الأذان يؤذن لنفسه بصلاة نفسه؟ يقول كالإعلام بدخول الوقت، ذاك الإنسان أعمى لا يعلم، يستأجره أنه أنت إذا أذنت لنفسك لصلاتك ارفع صوتك، حتى أنه ماذا؟ حتى أنه أنا أعلم بأنه قد دخل الوقت، أو كما تقدم في محله من كتاب الصلاة أنه الإنسان إذا دخل المسجد ووجد أحد يؤذن مثلا ماذا؟ يستطيع أن يكتفي بأذان غيره ويقيم ويصلي بعد. فالآن هذا الإنسان قبل الأذان يستأجر، يقول أنت إذا صار وقت الأذان أذن، لأن الأذان مستحب عليك وواجب عليك، أذن حتى أنا أكتفي بأذانك ولا أؤذن، أنا أقيم وأصلي. فإذا يمكن أن نفرض أن هناك نافع يعود على من؟ على باذل المال. بلي بلي لا، هل يجوز أخذ الأجرة أو لا يجوز أخذ الأجرة؟ الكلام في الجواز أو عدم الجواز، الشيخ بعد ذلك سيتعرض أنه لابد أن نلتزم بأنه هذا الأذان باطل وإلا الأجرة صحيحة. بل يأتي الكلام أنه أكو منافاة لو ما أكو منافاة، الكلام مو في البطلان الأذان وعدم بطلان الأذان، الكلام أنه هل يمكن أن يكون أذانه القربي صحيح لنفسه ويأخذ الأجرة عليه أو لا يمكن ذلك؟ قال يصح لأجله الاستيجار. خب ما هي تلك المنافع التي تعود على باذل الأجرة؟ قال كالإعلام بدخول الوقت أو الاجتزاء بهذا الأذان في الصلاة، وكذا أذان المكلف للإعلام. ذكروا في محله في باب الصلاة هنا أن الأذان على قسمين، إما أذان للصلاة التي يريد أن يصلي، وإما أذان للإعلام، وهذا هو الذي يصعد على المئذنة مثلا أو على مكان مرتفع ويعلم الناس بدخول الوقت. خب عرفنا بأنه الأذان الذي طبعا هناك بحوث مفصلة أنه واقعا هذني قسمين من الأذان، قسم واحد على فرض أن أذان الإعلام غير أذان الصلاة. خب الآن عرفنا أنه لا تجوز أخذ الأجرة على الأذان لنفسه لصلاة نفسه، خب هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان الإعلامي أو لا؟ يقول الشيخ وكذا، يعني لا يجوز أخذ الأجرة. قال وكذا أذان المكلف للإعلام عند الأكثر، عند الأكثر أي عند أكثر الفقهاء، كما عن الذكرى وعلى أشهر القولين، أو على الأشهر مو على الأشبه، غلط، وعلى الأشهر يعني أشهر القولين في الروضة، على أشهر القولين، العبارة هناك على أشهر القولين، هنا صار على الأشبه، الأصح أنه الصحيح إلى ماذا؟ على الأشهر يعني على أشهر القولين في المسألة، وعلى الأشهر كما في الروضة، وهو المشهور كما في المختلف، ومذهب الأصحاب يعني هذه عبارات الفقهاء اللي ينقلها. ومذهب الأصحاب إلا من شذ كما عن المختلف وعن جامع المقاصد. إذن صاحب المختلف مر معبر أنه ماذا؟ المشهور. ومر معبر ماذا؟ أنه مذهب الأصحاب إلا من شذ. فلهذا من هنا حاول بعضهم أن يذكر لماذا أنه ذكر في الأولى كما في المختلف وذكر في الثانية كما عن المختلف. وجه هذا المطلب قال لعله القول هذا وهو المشهور وجده في المختلف بنفسه، ولكن مذهب الأصحاب لم يجده بنفسه في المختلف وإنما نقله عن الآخرين على أي نحو. ومذهب الأصحاب إلا من شذ كما عن المختلف وعن جامع المقاصد وبالإجماع كما عن محكي خلاف الشيخ الطائفي بناء أن لماذا أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان الإعلامي؟ تارة نقول أن الأذان الإعلامي من الأمور العبادية التي يشترط فيها قصد التقرب، واضحنا أنه لا يجوز أخذ الأجرة لأن العبادية تنافي أخذ الأجرة. وأخرى نقول أنه من الأمور ماذا؟ التوصلية. فإذا كان من الأمور التوصلية هنا منافاة بين أخذ الأجرة والأمر التوصلي. فلهذا الشيخ يقول وكذا أذان المكلف للإعلام لا يجوز أخذ الأجرة، وكذا يعني لا يجوز أخذ الأجرة بناء على أنها عبادة، بناء على أنها عبادة يعتبر فيها وقوعها لله، فإذا كانت كذلك فلا يجوز أن يستحقها الغير. وفي رواية، طب الآن هذا بحسب القواعد، طب عندنا رواية تدل على عدم جواز أخذ الأجرة، يقول نعم والروايات دلت على ذلك. وفي رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام عن علي عليه السلام أنه أتاه رجل فقال له، أي للإمام سلام الله عليه، والله إني أحبك لله. فقال له الإمام سلام الله عليه لكني أبغضك لله. هذا كان ينسجم مثلا مع أخلاق أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي كان يتعامل مع الكفار مع المنافقين، حتى مع الكفار والمنافقين بهذه حالما كان يتعامل، أنه سأله سؤال قال ولما قال لأنك تبغي في الأذان أجرا. أساسا إذا واحد يبغي في الأذان أجرا أنه يستحق أنه الإمام سلام الله عليه يبغضه في الله، بس ما أدري. فلهذا ذكروا أن الرواية ضعيفة في السنة، بلي لعله قال ولما قال لأنك تبغي في الأذان أجرا. طبعا المشهور ذكروا أن الرواية ضعيفة، وإن كان ذكر بعض المحشين المعلقين قالوا لا أن الرواية مقبولة موثقة. قال ولما قال لأنك تبغي في الأذان أجرا وتأخذ على تعليم القرآن أجرا. خب هذه الرواية لكي تدل على الحرمة لابد أن يضم إليها ضميمة كما ذكر سيد قدام ظله في تعليقته في حاشيته، وهو أن يضم إليها ماذا؟ وأنه أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يكن يبغض الحلال، ولا يمكن أن يبغض وهو المبغوض ماذا؟ مكروه. لا يلازم، لأن المكروه مبغوض أو ليس بمبغوض. نعم مبغوض، ولكنه مبغوض يجتمع مع الفعل جواز الفعل. إذا خوف احنا ما جينا قلنا ما احنا ما ردينا أقولنا احنا ما ردينا بلي. ومن أدى حق أن يرد رواية حتى تلك الرواية التي تخالف الصريح العقل لابد أن يرجع علمها إلى أهلها لعل عقولنا قاصر عن فهم المطلب. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه الطبراني رحمة الله تعالى عليه كان يدرس كتاب البحار. كتاب البحار كان من كتب التي يدرسها سيد الطبراني رحمه الله تعالى عليه، وكان يتعامل مع كتب الأحاديث تعامله مع كتاب الكريم. يعني عندما كان يعطى بيده كتاب الكافي كان يقبله ويضعه، أو عندما كان يجلس يجد إلى جانب أخوه كتاب حديث كان يرفعه ويضعه أمامه حتى لا يكون مثلا الرجل متوجه إلى كتاب الحديث. فلهذا أمات الله سبحانه وتعالى هذا الأدب الإلهي يعطي ماذا؟ يعطي ذاك النقل. هذه قانون سنة إلهية مولانا، أنت بمقدار ما تكون متقربا إلى الله، الله سبحانه وتعالى العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. خب يشاء على الجزاف؟ لا، على السنن الإلهية التي وضعها الله سبحانه وتعالى. فلهذا يذكر الإخوة أو التلاميذ اللي كان يحضرون، أنا منهم سامع، يذكرون بأنه الرواية مع أنها طبعا سند وما سند ما كان عنده شغل بهم، ينظر إلى المتن. في بعض الأحيان الروايات متنها لا يمكن تصحيحها بأي ميزان من الموازين، فلهذا ما كان يرد إذا هذه مخالفة لصريح القرآن ولصريح الكتاب والسنة، إذا لا بد أن يرمى بها عرض حائط. لا، مو هالشكل، كان يقول يرد علمها إلى أهلها لعل عقولنا قاصرة، نحن فهمنا من القرآن هذا المعنى، ولعل القرآن يقول مطلبا متفق مع هذه الرواية. لو كان الحجة سلام الله عليه موجود، لو كان الصادق موجود، كان يقول لا أنت مشتبه الآية المباركة تريد تثبت هذا المطلب اللي أنت تراه غريب على أذانك. احنا ما ردينا الرواية مولانا، ولن نجرؤ ايضا على رد رواية. هذه رواية، فاذا لكي يتم الاستدلال بهذه الرواية متى؟ لابد ان نضم الى هذه الرواية ماذا؟ وان عليا لم يكن يبغض الحلال، حتى نقول انه حيث انه يبغض هنا وليس بحلال، اذا هو ماذا؟ حرام. اذا لكي يتم الاستدلال بهذه الرواية ماذا لابد؟ لابد ان نضم اليها وانه لم يكن يبغض الحلال، وإلا لو كان لا يبغض الحلال قل لعله هذا مكروه ويبغضه، فلا دليل على حرمة أخذ الآجر على الأذان الإعلامي. نعم، لعله يكون مكروها مثلا، هاي رواية. وفي رواية حمران الواردة في فساد الدنيا واضمحلال الدين، وفيها في هذه الرواية قوله عليه السلام ورأيت الأذان بالأجرة ورأيت الصلاة بالأجرة. مراد الصلاة بالأجرة يعني صلاة الجماعة، ها، مو مطلق الصلاة أن يصلي الإنسان لنفسه بالأجرة، لا، ورأيت الصلاة بالأجرة أو بالآجرة. ويمكن أن يقال هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر هاتين الروايتين يدخل في المناقشة، قال ويمكن أن يقال إن مقتضى كونها، هذا الإشكال اللي ذكره سيد، أن مقتضى كونها عبادة هو عدم حصول الثواب إذا لم يتقرب بها، لا فساد التجارة. إذا فرضنا أن الأذان الإعلامي ماذا؟ عبادة، أو ذاك الأذان عبادة، ومع وجود الإجارة ماذا؟ لا تفسد الإجارة، وإنما تصح الإجارة، ولكن لا يستحق الثواب ذلك العامل الذي أذن. ويمكن أن يقال إن مقتضى كونها عبادة عدم حصول الثواب إذا لم يتقرب بها إلا فساد الإجارة، مع فرض، هذا الفرض لابد أن يكون محفوظا، مع فرض كون العمل مما ينتفع به وإن لم يتقرب به، يعني وإن لم يكن يشترط في الفعل الذي يعود نفعه على باذل الأجر ماذا؟ لم يشترط القربة. أما إذا اشترطنا لكي يرجع النفع على باذل المال ماذا؟ أن يكون العمل له قربة، إذا لا يمكنه هنا، كما قلنا في أنه من يعيد صلاته ثانيا للاستحباب حتى يؤتم به، هناك لابد أن يصلي متقربا إلى الله حتى يعود النفع إلى ماذا؟ إلى المؤتم. أما هنا لابد أن يؤذن متقربا حتى يعود نفعه، لا، خصوصا في الأذان الإعلامي، في الأذان الإعلامي فقط يريد أن يعلمه بدخول الوقت، وهذا النفع يعود سواء كان هذا المؤذن أذن بقصد التقرب أو لم يؤذن بقصد التقرب. نعم، إذا كان الأذان للاجتزاء به لابد يكون، لابد يكون بقصد التقرب حتى يمكنه أن يجتزئ به. قال مع فرض كون العمل مما ينتفع به وإن لم يتقرب بذلك العمل. نعم، ثم هنا الشيخ يستدرك يقول نعم، أساسا الأذان الإعلامي الذي يمكن الاعتماد عليه لدخول الوقت لابد يكون الأذان الذي فيه قرب إلى الله. أما إذا كان الأذان لا توجد فيه قرب إلى الله أساسا لا يمكن أن يكون أذانا إعلاميا يعتمد عليه لدخول الوقت. لو استفدنا من الروايات أن الأذان الإعلامي الذي يمكن الاعتماد عليه لفي دخول الوقت هو الأذان ماذا؟ بقصد القربة. إذن هنا بعد لا يجوز له أن يأخذ الأجرة، لأنه إذا أخذ الأجرة بعد أذانه يكون لا بقصد القربة، فلا يمكن الاعتماد عليه في دخول الوقت. فلهذا قال نعم، لو قلنا بأن الإعلام بدخول الوقت المستحب، قال الإعلام مستحب لأنه من الأمور المستحبية كفاية، من الأمور المستحب الكفائي للعيني، لا يتأتى يعني الإعلام بدخول الوقت إلا بالأذان الذي شنو عندكم أنتو؟ بلي أنتو النسخ شنو عندكم؟ كل لا يتأتى؟ كل النسخ عندكم لا؟ بلي؟ لو قلنا بأن الإعلام بدخول الوقت لا يتأتى لو لا يتقرب أحسنتم، بلي أحسنتم، أنا اشتبهت. نعم لو قلنا بأن الإعلام بدخول الوقت المستحب كفاية لا يتأتى بالأذان الذي لا يتقرب به، إذن دخول الوقت الأذان الإعلامي الذي يمكن الاعتماد عليه في دخول الوقت لا بد أن يكون ماذا؟ بشرط قصد التقرب. أما إذا لم يقصد بالمؤذن التقرب فلا يمكن أن يكون أذانا إعلاميا يمكن أن يعتمد عليه، بعضنا لا يجوز له أن يأخذ الأجرة. لماذا لا يجوز له أن يأخذ الأجرة؟ لأنه إذا أخذ الأجرة لا يستطيع أن يأتي بالأذان الإعلامي، فإذا لا يمكن أن يعود نفع على ماذا؟ على باب الأجرة. يكون بعد من قبيل الصلاة في إمام الجماعة حتى يأتم به، متى يعود النفع على باذل الأجرة؟ يعود النفع عليه إذا استطاع أن يصلي المصلي أن يكون إماما مع قصد القربة، أما إذا لم يكن له قصد القربة فلا يعود هناك نفع على باذل المال. قال صح ما ذكر، يعني من عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان الإعلامي، لكن ليس كذلك، ولكن لم يدل دليل على أن الأذان الإعلامي لا يمكن الاعتماد عليه إلا إذا كان بقصد القربة، لا يوجد عندنا مثل هذا الدليل، وليس كذلك. طب أما ماذا تقولون في الرواية؟ الرواية الأولى والرواية الثانية. يقول وأما الرواية فضعيفة. طب إذا كان حسب القاعدة يجوز أخذ الأجرة واشفه، وبحسب الرواية ضعيفة، إذن من هنا ذهب بعضهم إلى جواز ماذا؟ إلى جواز أخذ الأجرة ولكن على كراهته. قال وأما الرواية فضعيفة، ومن هنا يعني حيث أن القاعدة لا تنافي أخذ الأجرة وحيث أن الرواية ضعيفة، إذن استوجه الحكم بالكراهة في الذكرى. هذه شنو عندكم يا كتاب؟ بلي؟ والمدارك في الذكرى والمدارك ومجمع البر. بلي؟ مو مسالك هنا، هذه كاف عندي. بلي اي بلي، انا بقول لك كانت لا مكاف كنا قرناها مسالك. بلي بلي بلي بلي. ومن هنا استوجه الحكم بالكراهة في الذكرى والمدارك ومجمع البرهان والبحار بعد ان حكى صاحب البحار بعد ان حكى عن علم الهدى، يعني بعد ان حكى الكراهة الحكم بالكراهة عن علم الهدى السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليهم جميعا. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه ولكن لو افترضنا، لو قلنا ان الرواية من حيث المتن دالة على الحرمة، من حيث المتن دالة على الحرمة ولو بتلك الضميمة التي ضممناها، لا يمكن الخدش فيها من حيث السند. لماذا؟ لأنها مجبورة بعمل الأصحاب، مشهورة بين الفقهاء. يقول ولو اتضحت دلالة الروايات، اتضحت يعني قبلنا أن الروايات دالة على حرمة أخذ الأجرة، تارة نناقش في أن المتن دال على الحرمة، أنه متنها لا ظهور لها في حرمة أخذ الأجرة على الأذان، قل ذاك بحثه. وأخرى إذا لم نناقش في المثل والدلالة، وإنما ماذا الإشكال في السند. طب السند يمكن تصحيحه بهذا الشكل. قال ولو اتضحت دلالة الروايات أمكن جبر سند الأولى وهي الضعيفة بالشهرة حيث أنه مشهورة بين الفقهاء. هذا طب إذا كان إشكال في الرواية الأولى، فالرواية الثانية لا يوجد فيها إشكال، بل هي حسنة، وإن لم تكن موفقة أو تكون صحيحة، والحسنة أيضا يقبلون العمل بها. مع أن رواية حمران وهي الرواية الثانية حسنة على الظاهر، لماذا حسنة؟ قال بابن هاشم، لأن هناك بحث فيما بينهم أن ابن هاشم هل يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن، موثق أو ليس بموثق. ومن هنا يظهر أيوة مما ذكرنا في أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، ندخل في مسألة أخرى وهي ماذا؟ عدم جواز أخذ الأجرة على إمامة الجماعة. ومن هنا ماذا؟ باعتبار أن بعض الروايات ماذا كانت؟ قال ورأيت الأذان بالأجرة والصلاة بالأجرة أو بالأجر، وقلنا أن المراد من الصلاة ماذا؟ يعني إمامة الجماعة. قال ومن هنا يظهر وجه ما ذكروه في هذا المقام من حرمة أخذ الأجرة على الإمامة. هذا معناه أنهم استفادوا من هذه الروايات ماذا؟ حرمة أخذ الأجرة، سواء كان في الأذان أو كان ماذا؟ في الإمامة وفي الصلاة. من حرمة أخذ الأجرة على الإمامة مضافا إلى موافقتها للقاعدة المتقدمة. ما هي تلك القاعدة المتقدمة التي أشار إليها الشيخ؟ هذه القاعدة أشرنا إليها في الأبحاث السابقة. قال مضافا، إذن أولا عندنا دليل على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الإمامة، مضافا إلى أنه حتى لو لم يكن عندنا دليل خاص على حرمة أخذ الأجرة على الإمامة، هذا موافق للقواعد التي حققناها فيما سبق، يعني أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الإمامة، مضافا إلى موافقتها للقاعدة المتقدمة. ما هي تلك القاعدة المتقدمة؟ من أن ما كان انتفاع الغير به موقوفا على تحقق ذلك الفعل على وجه الإخلاص فلا يجوز الاستجارة على ذلك الفعل. هذه القاعدة أشرنا إليها في الأبحاث السابقة، من أنه إذا كان لكي يعود النافع على المستأجر لا بد أن يؤتى بالفعل ماذا؟ بقصد القربة. هنا لا يجوز أخذ الأجرة، لأنه فقط بمجرد أن يقصد أخذ الأجرة بعد لا يستطيع أن يأتي بالفعل بقصد القربة إلى الله، إذا لا يعود هناك نفع على باذل المال على المستأجر. فلهذا قال أنه فيما سبق أنه يلزم من إيقاع الأجارة ماذا؟ عدم قدرة المكلف على إيفاء متعلق الإجارة، لأن المفروض أن متعلق الإجارة يشترط فيه قصد القربة، فلكي يعود النفع على المستأجر ماذا؟ لا بد أن يأتي به بقصد القربة، ومع أخذ الأجرة لا يستطيع أن يقصد القربة والإخلاص في العمل. قال من أن ما كان انتفاع الغير به موقوفا على تحقق ذلك الفعل على وجه الإخلاص فلا يجوز الاستيجار عليه، فلا يجوز الاستيجار عليه. لماذا؟ لأن شرط العمل، هذه القاعدة الشيخ حققها في أول أخذ الأجرة على الواجبات، من أن الضابط في جواز أخذ الأجرة على العمل وعدم جواز أخذ الأجرة على العمل هو أنه هل أن هذا العمل فيه قابلية أن تأتي به وفاء بعقد الإجارة أو لا توجد فيه هذه القابلية. فإن كانت فيه قابلية أن تفي بالعمل وفاء لعقد الإجارة فيجوز أخذ الأجرة عليه، وأما إذا لم تكن فيه هذه القابلية فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. وإذا كان الفعل عباديا هل يمكن أن تأتي بالعمل وفاء لعقد الإجارة؟ لا يمكنك أن تأتي بالعمل بوفاء لعقد الإجارة، لأنه تشترط فيه العبادية، وإذا اشترطت فيه العبادية لا يمكنك أن تأتي به بقصد إيفاء عقد الإجارة امتثالا لقوله أوفوا بالعقود. إذن العمل العبادي لا توجد فيه تلك القابلية، ومع عدم وجود تلك القابلية إذن لا يجوز الاستيجار عليه. لماذا؟ لأن شرط العمل المستأجر عليه هو قابلية إيقاع العمل لأجل استحقاق المستأجر لذلك العمل، حتى يكون وفاء بالعقد. وأما وما كان من قبيل العبادة ماذا؟ غير قابل لذلك، يعني أن تأتي به لأجل استحقاق المستأجر له. ثم إن من بل يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.